بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين جميعا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. نتحدث معكم اليوم عن أولى المحاضرات حول الإنسان، مرورا بنظرية التطور المزيفة الواهمة. ذلك الإنسان الذي يقول عنه علي كرم الله وجهه: دواؤك فيك وما تشعر، وداؤك منك وما تبصر، وتحسب أنك جرم صغير، وفيك انطوى العالم الأكبر. وبداية لا بد لنا أن نتكلم عن معنى التطور. مفهوم التطور هو انتقال من حال إلى حال، انتقال من حال إلى حال. والتطور كذلك هو التغير التدريجي الذي يحدث في بنية الكائنات الحية وسلوكها، ويطلق أيضا على التغير الذي يحدث في تركيب المجتمع أو العلاقات أو النظم أو القيم السائدة فيه. يبقى التطور انتقال من حال إلى حال، أو من شكل إلى شكل، وليس معنى الشكل أن يتغير إلى شكل آخر كما سنبين إن شاء الله تعالى، أو هو التغير التدريجي الذي يحدث في بنية الكائنات الحية وسلوكها، وسوف نقوم بشرح ذلك إن شاء الله مفصلا. وموجز ذلك يعني يحدث في بنية الكائنات، يعني الإنسان يكون صغير ثم يكون كبير إلى غير ذلك، وكذلك السلوك. ويطلق أيضا التطور على معنى آخر خارج عن بنية الكائن الحي، كالذي يحدث في تركيب المجتمع من العادات أو التقاليد أو العلاقات بين الناس أو بين المجتمعات. لكل زمن علاقات، لكل زمن نظم، لكل زمن قيم سائدة فيه. حتى إن النظم والقيم بتختلف من مجتمع إلى مجتمع، بل من بلدة إلى بلدة، بل من عائلة إلى عائلة. وقبل الحديث المستفيض عن هذه المسألة، أي الإنسان وما يدور حول الإنسان، نود أن نشير إلى أمور مهمة. أولا، هناك أصول وثوابت وقواعد ونواميس لا يمكن أبدا لأي كائن حي الانفكاك منها والخروج من بوتقتها، مهما حمل هذا الكائن في جعبته وحناياه من جينات وراثية. يشعر يوما أنه يعني قادر على تغيير معين، أو شيء معين، ومهما شعر يوما بأنه قادر على صنع شيء لأنه يحيط به نواميسه وسننه لن تبدل ولن تتغير، يقول الله عز وجل: سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. بل ويحكم الله عز وجل هذا الأمر ويؤكده تأكيدا لا مناط من العيش تحت كنفه والتسربل بسراويله، قال تعالى: فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. وأود هنا أن أقف وقفة، لأن بعض الناس يشعر أنه يستطيع أن يغير شيئا بعقله، لذلك يقول الله عز وجل: الذي خلقني فهو يهدي، والذي هو يطعمني ويسقين. لماذا لم يقل الله عز وجل مثلا: الذي هو خلقني؟ أي لماذا لم يأتي بالضمير قبل خلقني وأتى بالضمير قبل الهداية وأتى بالضمير قبل الإطعام والسقاية؟ هل فكرتم في هذا؟ هل فكرتم في هذه الآية؟ الله سبحانه وتعالى لم يأتي بالضمير قبل الخلق لأن الناس جميعا من مؤمن وكافر وبر وفاجر يعلمون أن الخالق هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى، ولذلك لم يحتاج الأمر إلى ضمير يؤكد ذلك. لكن بعض الناس يعتقد أن عقله هو الهادي، ويعتقد أن عقله يستطيع أن يغير ويبتكر ويسيطر ويفعل كما يحلو له، يعتقد أن عقله هو الذي يهدي أو هو الذي يهديه إلى كثير من الأمور. لذلك الله عز وجل أتى بالضمير هنا ليؤكد على أن الهادي أيضا هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. وكذلك إطعام، بعض العلماء يظن أنه ضليع في مسألة زراعية أو جينات زراعية يجعل بعض النبات بجوار البعض الآخر فينتج بعضا آخر، ويظن أنه قوي في هذه المسألة. فالله عز وجل يريد أن يقول لنا جميعا: كما أمنتم بأن الله عز وجل هو الخالق فآمنوا بأن الله هو الهادي وأن الله هو المطعم وأن الله هو الساقي. فالله عز وجل أعطى لكل إنسان شيئين أساسيين، شيء راض به وشيء لا يرضى به أبدا. أما الشيء الذي هو دائما وأبدا يرضى به هو عقله، دائما يقول: أنا على الحق، أنا على الصواب، أنا وأنا وأنا. وأما الشيء الآخر هو الرزق، لا يرضى به أبدا. إن كان قصيرا سأل الله عز وجل الطول، وإن كان أسمرا سأل الله عز وجل البياض، وإن كان فقيرا سأل الله عز وجل الغنى. فالله عز وجل أيضا يريد أن يقول لنا: كما رضيت بعقلك الذي تظن أنه هو الهادي، والذي هو الذي يغير والذي يطور، فرض أيضا بأن الله عز وجل هو الرازق. إذن أولا هناك أصول ثوابت وقواعد لا يمكن لأي إنسان أو أي كائن حي على وجه الأرض أن ينفك من هذا الأمر مهما فعل. ليه؟ لأنها تخضع لسنة الله عز وجل، تلك السنة التي لا تتبدل ولا تتغير أبدا. ثانيا، التغير سنة من سنن الله في خلقه، فلا شيء يبقى على حاله، والقمة طريق لا يمكن السير عليه، ودوام الحال من المحال. وليس هناك شيء ثابت ولا حال ثابت إلا حال الله سبحانه وتعالى، لأنه بعيد عن مشابهة خلقه. فمهما عاش المخلوق في عباءة الاستقرار، فلا بد يوما أن يخلع تلك العباءة، إما لقدمها أو لانتشار الثقوب والرقع فيها، وإما أن تخلعه هذه العباءة لذبول الجسد أو الموت. ثالثا، إذا حدث تغيير فإنه يحدث ضمن قوانين إلهية لا يستطيع أحد أن ينفك منها أو الخروج عن بوتقتها أو الميل عن جوانحها وطياتها. حتى اللي بيحدث للكائن الحي، إنسان، حيوان، نبات، لأن النبات أيضا كائن حي، وهناك فرق بين الروح والحياة، هناك فرق بين الروح والحياة. أي كائن حي لا يستطيع إذا حدث داخله تغيير أن ينفك عن تلك القوانين الإلهية أبدا مهما حاول. رابعا، جعل الله عز وجل التغير داخل الكائن الحي تغيير ثابت لا يتغير أبدا ضمن القوانين التي أردفها الله عز وجل داخل هذا الكائن. وهذا التغيير إما ثابت لا يتغير ولا يتبدل، وسوف أشرح معنى التغيير الثابت، لأن هناك يعني بعض الناس لا يعني يستطيع أو لا يستسيغ هذه الكلمة، كيف هناك تغيير وكيف يكون هناك ثابت، أو كيف هناك يوجد تغيير في الأصل اسمه ثابت. فأقول التغيير نوعان: تغيير ثابت وتغيير عارض، وكل يخضع لقوانين الله عز وجل. كل شيء يخضع لقوانين الله وأوامر الله سبحانه وتعالى. وبعد هذه الأسس والثوابت، وبعد عرضها، نود أن نقوم بشرح ذلك حاملين معنا في طيات شرحنا الأمثلة الموضحة ذلك إن شاء الله عز وجل. واحد، الإنسان مثلا يكون في بطن أمه نطفة، ثم علقة، ثم مضغة، ثم عظاما، ثم تكسى هذه العظام لحما، هذا الأمر يحدثنا عنه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فيما يرويه لنا سيدنا عبد الله بن مسعود، قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، وهذه الرواية عند البخاري: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما. خد بالك، كثير يأتي على ألسنة الخلق يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، وليس في الأحاديث كلها هذه اللفظة أبدا. ليه؟ سوف نتكلم عنها بعد تكملة الحديث إن شاء الله عز وجل. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. خد بالك، القوانين ثابتة لا تتحرك ولا تتبدل، 40 40 40، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. سيدنا عبد الله بن مسعود يروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونريد أن نكمل هذا الحديث، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فوالذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ليس في الحديث نطفة. لماذا؟ لأن الحديث يتكلم في بدايته عن الجمع، والنطفة مرحلة انتشار وليست مرحلة جمع. من الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى؟ إنه الله سبحانه وتعالى. إذن هناك قوانين وضعها الله عز وجل لا يمكن لأي كائن حي أن ينفك عنها، قوانين ثابتة حتى داخل التغير. يعني الإنسان نطفة، مضغة، علقة أو علقة، مضغة، وهكذا. ثم ينزل هذا الإنسان على مسرح الحياة طفلا، شابا، شيخا. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. انظر إلى تزيين الآية، يخلق ما يشاء أي يفعل ما يشاء ويتصرف في عبيده بما يريد، لا يمتنع عليه شيء أراده سبحانه وتعالى. إنها القوانين الإلهية أيها السادة، إنها النواميس الإلهية التي لا تتبدل ولا تتغير. والزروع أيضا قال الله عز وجل عنها: كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. الزرع عندما يلقى في الأرض حبة ثم يخرج بعد ذلك ثم يصبح أخضر فاقع يعجب الناس كلهم، ثم بعد وقت يهيج، ثم بعد وقت يصبح مصفرا حطاما لا قيمة له. وهكذا الإنسان يمر بهذه المراحل كلها، وهي مراحل في داخلها تغيير، ولكن التغيير ضمن حلقة ثابتة. هذه الحلقة تخضع للقوانين والنواميس الإلهية، بمعنى لا يستطيع أي كائن حي أن يغير نفسه أو أن يعدل من نفسه أو يعدل الصبغة الوراثية حتى يكون طويل أبيض أو أو أو أو أو أو ينتقل من إنسان إلى كائن آخر إلى ملك أو جن. ما رأينا هذا أبدا، لا يمكن. هذا أمر قضاه الله عز وجل سبحانه وتعالى. 2، هذا تطور داخل الكائن الحي بحيث لا يتطور هذا الكائن إلا كائن آخر. فلم نرى يوما ولم يحكي لنا التاريخ ولو على طريق الدعابة والمزاح أن أسدا أصبح بقرة أو بقرة أصبحت نمرا، بل الكل مخلوق لهدف معين، الكل مخلوق لهدف معين لا يمكن له أن يتعدى ولا يفارقه، لكن لا بد له أن ينفذ أوامر الواحد الديان الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وذلك حينما سأل فرعون موسى وهارون عليهما السلام من الله، قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، في كتاب منضبط بقوانين ونواميس لا يمكن أن تتغير، ولا يمكن أن تنسى، ولا يمكن أن تتبدل. فالإنسان إنسان، والحيوان حيوان، حتى وصنوف الحيوان، الأسد أسد، والنمر نمر، والبقرة بقرة. الله عز وجل خلق كل شيء لهدف معين تقوم الحياة عليه. بعض الحيوان يأكل الزرع، وبعض الحيوان يأكل اللحم، ولكل وظيفة. لا يمكن أبدا أن تموت هذه الوظيفة وتحيا الحياة بغيرها. حتى الذين مسخهم الله عز وجل قرادة وخنازير لم يعقبوا نسلا، بل ظل كل واحد منهم عقيما حتى مات، مثل شغالات النحل والنمل والبغال. ففي صحيح مسلم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، القرادة والخنازير هي مما مسخ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لم يهلك قوما أو يعذب قوما فيجعل لهم نسلا، وإن القرادة والخنازير كانوا قبل ذلك. إذن حتى الذين مسخهم الله قرادة وخنازير لم يعقبوا نسلا، ماتوا ولم ينجبوا، لأن الله عز وجل جعل كل مخلوق أصلا بذاته منذ أن خلقه الله عز وجل. النملة نملة منذ أن خلقت إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، والإنسان إنسان وسوف يظل إنسان منذ خلق وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، والكل هكذا، الفيل والأسد والبقرة والغزالة والزرافة وحيوان، يعني الحيوانات طبعا كثيرة جدا، منها حيوان الآي آي والقرش وإلى غير ذلك. نريد أن نتكلم عن التغيير العارض، كالذي يحدث للإنسان من سمار البشرة إلى بياضها، والعكس. وحتى هذه تتم ضمن قوانين وضعها الخالق سبحانه وتعالى، فلو نظرنا مثلا إلى وست إيروب، إلى غرب أوروبا، نجد أن الناس هناك بيضاء البشرة، أو أصحاب البشرة البيضاء، الأنف الأفطس، الشفتين الصغيرتين. إذا وصلنا إلى أفريقيا نجد سبحان الله البشرة السمراء، الأنف الكبير، الشفتين كبيرتين. ما معنى ذلك؟ ولماذا حدث هذا التغيير؟ يعني قبل ذلك لم يكن، أو آدم كان واحد، كان واحدا، أبناء آدم ذهبوا إلى غرب أوروبا وأبناء آدم ذهبوا إلى أفريقيا، فلماذا حدث هذا التغيير البسيط لكنه تغيير عارض؟ لماذا؟ هناك في غرب أوروبا الأمطار كثيرة، وبالتالي الخضرة كثيرة جدا، وبالتالي الأكسجين متوفر جدا بكثرة، فأقل القليل من ثقوب الإنسان تكفي دخول هذا الأكسجين لأنه متوفر جدا. فما مرور الوقت تجد الأنف يبقى صغير شوية، الشفتين صغيرين شوية، وهكذا العيون الزرقاء وهكذا. لكنك عندما تصل إلى أفريقيا مثلا، سبحان الله، وهذا يعني من قمة رحمة الله سبحانه وتعالى أن جعل هذا داخل الجسد البشري، أو يحدث داخل الجسد البشري حتى لا يفنى، حتى يتأقلم مع هذا المكان. كل هذا يتم ضمن قوانين ونواميس، وكل هذا رحمة من الله سبحانه وتعالى. تجد الأكسجين في إفريقيا عشان الجفاف كتير شوية، شمس حارة بتحرق الأكسجين، إيه اللي يحصل؟ تلاقي الأنف كبير شوية عشان يستطيع أن يدم أكتر كمية من الأكسجين، أيضا الشفتين وهكذا. ففي النهاية إن القوانين دي كلها، أو التغيير والقوانين، كل يدور في فلك، هذا الفلك الذي صنعه هو الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أبدا أن يخرج عن هذا الفلك، ولا يمكن أبدا أن ينتقل من مثلا يعني، ولا يمكن أبدا أن ينتقل حيوان إلى حيوان آخر. يعني كما ذكر، لا يمكن أبدا أن تصبح البقرة أسد أو الأسد نمر، كما يقول داروين الواهم الزاعم. وهذا ما سوف يعني نتكلم عنه في الجزء الثاني من هذه المحاضرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.